بخسارة يمشي وفرقيني زودت دموع في عيني انا كنت فعلا بنزيني جنب عمري ما شفت الخير الحبسة دايما بالطريق نهوى افضل الوقت البرودكشن ماجيك ماس زعلان جدا على نفسي من حزن كريت انا اسمي انا شكلي هبقى مريض نفسي ليه ما بشوفش انا منكم فارغ مش عارف مالي ما كفاية من كل جرالي من فيكم في حياتي كان غالي حالي مش حالي انا مش مبسوط الكل راح وقت الجراح مش همشي تاني من سود من كتر امي بقيت بخاف ان امشي يوم معدود اخواتي فين واصحابي فين ما لقيتش حد بدون كل اللي كانوا معايا واحد دول غرقوني في بود ما لقيتش فيكم حد ولا حد فيكو رد جميل يا عيال خايبة وبتميل وقت المصلحة بلا كتير في الشدة مفيش حد معايا ولا يوم حد جري ورايا ازاي تسعون فازايا كنت انا بتمنى لكو الخير بنت انت ضايعة طلعت بايعة كل اللي بينا وراح فاكراني اني بعدك هموت او يعني عش في جراح امشي في طريق بالسلامة في بعدك انا مرتاح ازاي امن واحدة يا بحر ما بتاع كله متاح بخسارة يمشي ومفارقيني زودت دموع في عيني انا كنت فعلا بازيني جنبك عمري ما شفت الخير كدابة وبتلعب لعبة قلابة مش سهلة وصعبة هتغابة مش هسكت حبة وهوريها بجد الويل ليه الحبسة دايما بتطاردنا وقفنا للقدام واخدة كدابة ويا تعبنا هي منها نمشي ازاي اخ ورجولة وجوه دقيقة يا رب فك عليك سيكا الكلام بيقول يا قاضي انا عايز اطلع ليه احلالي ان بقى لحالي مبسوط مش شاغل بالي موجود وبقيت بلا خالي مش هتأثر باللي باعوني كروان والاحساس عالي وبسمع وما عنديش غالي انا قلت الحال احلالي اشرف الاول بيمثل اسد مجاله سايق عريله محطوط معانا ابطال انا الرجول البلد يابا على حجاز الجنرال تشكل مغامر جوه جيت واي جيش كان مظبوط بعرضه بالاحترام والخصم يجي في شوال